بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحديث هذا الحديث أورده المؤلف كما مر بنا بالأمس في باب استحباب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم وطلب الدعاء منهم وطلب زيارتهم وزيارة الأماكن الفاضلة. فهذا الحديث في شأن زيارة المريض أو عيادة المريض، فهذه ورد فيها أجر عظيم وفضل كبير، فهي داخلة في عموم الزيارة، لكن إذا كان مريضا فالأجر أكثر وأعظم. إذا كانت الزيارة بحد ذاتها للأخ، زيارة الأخ لأخيه في الله مستحبة كما مر بنا في حديث الأمس في الرجل الذي قصد أخا له في قرية، فإذا كان الأخ مريضا أو تعزية أو في حال مشكلة فتريد أن تسليه وتسري عنه فهذا الأجر أكثر. فهذا الفضل، وإن كان الحديث فيه ما فيه، لكن الأحاديث الأخرى في شأن عيادة المريض صحيحة، والترغيب في زيارته والدعاء له، وأيضا طلب الدعاء منه، لأن المريض مستجاب الدعوة بشروطها، مستجاب الدعوة بشروطها، وتدعو له وتطمئنه. ففي هذا الحديث أن من زار المريض ينادي مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، فهذا نداء له وشهادة له بأنه طاب، وإذا طاب فقد انتفى عنه الخبث والسوء، طابت نفسه وطابت روحه. وممشاك هذا إذا كان خالصا لوجه الله فهو ممشى طيب، يكتب لك بالخطوات ما شاء الله من حسنات وأجر وثواب، ثم الأثر، أثر هذا الطيب أنه تبوأ أي احتل من المنزلة، وكتب له منزلة من الجنة، وتبوأت من الجنة منزلة أي كتب لك و خصص لك موضع من الجنة ومنزل. فهذا في شأن عمل قليل، لكن لا بد من الإخلاص وأن يكون لله سبحانه وتعالى، تكون الزيارة لله، وأيضا أن يكون الإنسان سالم من موانع استجابة الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك. فهذا مثل يضربه النبي عليه السلام يبين لنا في شأن أهل الخير وأهل الشر. فالمؤلف رحمه الله لما أورد ما يرغب في زيارة أهل الخير ومجالستهم، فهذا الحديث يبين لنا فضل مجالسة أهل الخير، يمثل بمثال حسي مادي تشاهده جليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح أهل الخير والفضل، أهل العلم والعمل الصالح والعبادة والزهد، فمثلهم كحامل المسك، فالذي معه مسك يعرضه للبيع كما في الحديث، فكونك تجلس بجواره وتجالسه لن تعدم من الخير شيئا، أقله أن تجد رائحة المسك تفوح من حولك فتستمتع بها هذه الرائحة، أو ترغب في الشراء منه، تبتاع، تبتاع بمعنى تطلب البيع منه أن يبيع عليك، أي تشتري، فتشتري شيء لا تبخس فيه، لأن الطيب إذا كان فعلا يعني طيبا سالما من الغش والعيوب فهذا استراءك له يعني مكسب وربح، وقد يحذيك أحذاه بمعنى وهبه وأعطاه. والحذية معروفة، لهجة عند بعض لا زالت مستخدمة، الحذية بمعنى العطية، فقد يعطيك، قد يطيب بدنك أو ثوبك. هذا العالم والعابد والزاهد والصالح إذا جالستهم فإما أن تجد منهم ما يتصل بالروح والنفس من الذكر والتسبيح، فمجالسهم ينبغي أن تكون ذكرا وتلاوة قرآن وعلم وعمل صالح، أو تكسب منهم مسألة علمية أو آية أو ما حديث صحيح أو معنى آية أو ما إلى ذلك، فتستفيد من هذا المجلس مثل ما تستفيد من مجالسة صاحب الطيب. وبالمقابل جليس السوء كالذي يجالس نافخ الكير. الكير معروف، الآلة التي يستخدمها الحداد لإشعال النار والقيام بصنعته من طرق الحديد وإعداد المعدات. فالذي يجالسه، ومعروف الكير يعني يتطير منه الشرر والأدخنة وما إلى ذلك، فالذي يجالسه يعني فيه نوع من الحماقة، ما هي مصلحتك من مجالسته؟ قد يتطاير شرر فيتلف ثيابك، وإن لم يكن ذلك فالرائحة والأدخنة التي ليست مجرد رائحة تتضايق منها، بل لابد أن يكون لها آثار على بدنك. وهكذا جلس السوء الذي يجالس أرباب المعاصي والغفلة لا يسلم من آثامهم، وإن لم يقع هو بشيء من الآثام، لأن مجالسة أهل الضلال والمعاصي والبدع ضارة، فأنت شريك في آثامهم وإن لم يكن منك إثم. وقد يكون الأمر أخطر من هذا، قد يلبسون عليك ويغرونك بشيء من السوء والمعاصي، مثل ما يكون من صاحب الكير عندما يتطاير الشرر فيقع على ثياب جليسه. والله سبحانه وتعالى قد حذر، هذا المعنى نجده في القرآن الكريم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا ينبغي الجلوس مع أهل الضلال والسوء. وفي الحديث أنا بريء من يجلس على مائدة تدار فيها الخمر أو كما ورد، فمجرد جلوسك على مائدة تدار فيها الخمر أو الخنزير أو الأطعمة المحرمة أو القمار أو الأشياء المحرمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلن براءته من مثل هذا، لأن هذا نوع من الإغراء بالوقوع في المنهي عنه. وإن كنت تقول أنا ما أشرب الخمر، لكن جلوسك تكثير لسوادهم، ويعبر عن الرضا والإقرار لما هم فيه، وقد يكون وسيلة لضعاف النفوس فيحملهم على أن يجالسوا وبالتالي ربما تورطوا في المعاصي. فهذا مثل، وهذا من الأساليب في القرآن الكريم والسنة النبوية. فالله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة واضرب لهم مثلا، وضرب الأمثال في القرآن الكريم في عدة آيات، والرسول عليه الصلاة والسلام مثل لنا في عدة أحاديث يورد الأمثلة، لأن التمثيل بالأشياء المادية والمحسوسة أحرى أن المعنى المراد يدرك من قبل السامعين. كل ما ضرب المثل وبين فيكون المعنى المراد أمكن في أذهان السامعين من مجرد سرد الألفاظ هكذا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وهذا أيضا منه عليه الصلاة والسلام في شأن الصحبة، وهي الصحبة الملازمة في شأن الزوجة. فالزوجة يطلق عليها وتسمى صاحبة، والله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه سبحانه: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالزوجة كما قال تنكح المرأة لأربع، يعني عامة الناس يتجهون ويرغبون بالنسبة للنساء يتحرون هذه الخصال، فمنهم من يحرص على المرأة لحسبها أو لجمالها أو لمالها أو لدينها. الحسب هو الشرف والكرم والجود، يعني يتحرى امرأة من بيت له مشهور بالكرم والجود والعلم والشجاعة وما إلى ذلك، كأنه يريد لعل أنها تنجب ولد يكون بهذه المثابة ذو حسب، أو ليلتصق بهذه الأسرة ذات الحسب فأيضا يستفيد منها ومن حسبها. ومنهم من يرغب في المرأة لجمالها ومحاسنها، ومنهم من يكون قصده المال فيتحرى المرأة ذات المال الثرية الغنية فيستغل مالها وثراءها، ومنهم من يكون الدين هو دافعه وأهم مقاصده من المرأة أن تكون ذات الدين. وهكذا هو عليه السلام بيّن هذا الأمر: فاظفر بذات الدين، أي الخصال الأخرى لا تكن هي الدافعة لك التي تهتم لها لمجرد الجمال أو الحسب أو النسب أو المال، بل ينبغي أن يكون الحامل لك والدافع لك والمرغب هو دينها، تقواها، تكون متقية لله، تخاف من الله. أما الجمال والمال فقد جاء في الحديث: لا تنكح النساء لجمالهن فلعل جمالهن أن يرديهن، ولا تنكحن لمالهن فلعل مالهن أن يطغيهن. وهذا الحاصل، فأنت إذا حرصت على مجرد الجمال أو المال فقد المرأة يأخذها الغرور وتغتر بجمالها وتتعالى عليك، وهكذا إذا كانت صاحبة مال فلا تبالي بك وأيضا تغتر وتتكبر، خاصة إذا لم يكن مع ذلك دين. أما إذا اجتمعت هذه الأمور فلا شك أن هذا أفضل لو اجتمعت. ولا يعني هذا كما يقول أهل العلم، لا يعني أن الإنسان لا يلتفت إلى الجمال مطلقا أو الحسب، بل وردت الحديث بالترغيب في أن يتحرى الناكح ذات الحسب وذات النسب والجمال، وردت الإشارة إليه بالأمر بأن الخاطب يرى المخطوبة، ورد كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فإنه أحرى أن يؤدب بينهما فيراها وتراه. ولا شك أن الرؤية المقصود منها التعرف على المحاسن التعرف على المحاسن، لكن المقصود أنك لا يكون دافعك فقط مجرد الجمال، ولا تبالي بدينها وتقواها أو مجرد المال أو أنها فلانة بنت فلان، ولا تلتفت إلى دينها، بل أولا وأهم شيء أن تكون ذات دين. فإذا كانت ذات دين ممكن تسأل. ومن أهل العلم من يقول ينبغي أن يسأل أولا عن جمالها وعن نسبها وعن مالها، يسأل عن هذه الأشياء أولا، فإذا كانت غير مرغوبة له من أول أمر ينصرف عنها، ولا ينبغي أن يسأل عن دينها أولا. فإذا قيل له امرأة ذات دين وتقوى وورع لكن فقيرة ما عندها شيء ولا، وأيضا ليست ذات مغمورة ما هي من بيت مشهور، وأيضا هي يعني مستورة الحال في جمالها، فيقول ما نريدها. كونك تسأل عن دينها وتمدح لك ويثنى عليها في دينها ومع ذلك تصرف النظر عنها، هذا لا يليق. فلذلك اسأل عن الأوصاف المادية أولا، بحيث أنك إذا أعجبتك اسأل عن دينها، فإذا كان دينها بالمنزلة التي ترغب فتقترن بها، وإلا فتصرف النظر عنها. أما أن تسأل عن دينها أولا ثم إذا تبين لك الأوصاف الأخرى أنها لا تعجبك صرفت النظر، فهذا كأنه زهد في الدين، كأنه زهد في الدين. فالحاصل الحديث يصب فيما أراده المؤلف من مصاحبة الصالحات، النساء الصالحات. وكذلك الشأن كما يقال هذا في حق الرجل نحو المرأة، يقال في حق المرأة وأوليائها نحو الرجل، هذا كذلك وارد. فكون المرأة وأهلها يتتبعون صاحب المال والمنصب والوظيفة والحسب والنسب ولا يبالون بدينه، هذا كذلك الحديث يتناوله. فليتق الله أولياء النساء وهن كذلك، فلا تزهد بالرجل صاحب الدين لمجرد أنه قليل مال أو أنه يعني ليس فيه من الوسامة. فالرجل لا يحتاج إلى الوسامة، وسامته في أخلاقه وفي رجولته وشهامته ودينه. المرأة هي التي تفتقر كثيرا إلى الجمال والحسن، أما الرجل فجماله في أفعاله. فحظ على سنة فاحرص فاظفر بذات الدين، أي اجتهد في أن تمسكها وتحرص عليها، فإنها تعفك وتحفظ مالك وتساعد في تربية أولادك، ويكون منها خير وبركة، وإن كان في جمالها دون وفي مالها قل تربت يداك. هذه الكلمة على عادة العرب في خطابهم لا يقصدون حقيقتها، تربت يداك دعاء بالفقر، أي ليس في يديك إلا التراب، لكن يعني أهل العلم يقولون كأنك إذا لم تأخذ بهذه النصيحة فإنك تحصل على التراب والفقر ولا تحصل شيء. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. هذا الحديث أورده المؤلف من أجل ما عنون به وطلب زيارته. فالرسول عليه السلام يطلب من جبريل الزيارة، لأنه ورد أنه انقطع عنه إما 15 يوما أو 40 يوما، فضاق النبي عليه السلام، خاصة أن قريش طرحت عليه بعض الأسئلة فكان ينتظر الوحي. فنزل جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فأبدأ عليه الصلاة والسلام شوقه وقال: إني لمشتاق إليك. قال جبريل: وأنا أكثر شوقا. فيعني يسأله عليه السلام، يقول: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فالأمر ليس بيد جبريل عليه السلام. فنزلت هذه الآية قوله جل ذكره: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إذن حركة الملائكة ونزولهم وصعودهم إنما هي بأمر الله، بأمر ربك أي بالأمر الذي مقتضى الأمر، أو المقصود بالأمر أي بالأحكام، إنما ننزل بالأحكام التي الله سبحانه وتعالى يأمرنا بها، انزلوا بهذا الحكم تحليلا أو تحريما أو بيانا أو ما ذلك، أو بأمره أي بإذنه، ما نتنزل إلا بإذن الله، إذا أذن لنا نزلنا وإن لم يأذن لم ننزل. فالمسألة ليست فوضى وليست مجرد رغبات، لكن الشاهد منه أنه عليه السلام عرض على جبريل والتمس منه أن يزوره أكثر. إذن ينبغي أن الأخ يعرض على أخيه الزيارة ويقول ألا تزرني، ألا يعني تتفضل عندي، وما إلى ذلك ما دام لوجه الله وفي ذات الله. هنا قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. هذا الحديث يعني معيار دقيق وأيضا حساس جدا. لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا أمر يعني فرط فيه كثير من الناس، فلا يبالي بالصحبة، يصاحب المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، ويصاحب الفاسق والفاجر والظالم، هذا لا يجوز. كما سوف يرد المؤلف أحاديث يبين بعضها بعضا، وأن المرء على دين خليله، والأمر بالبعد عن الظلمة والظالمين. والله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تكون في الظالمين خاصة، بل تنالهم ومن حولهم، تنالهم ومن حولهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال جل ذكره: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، الذين يشاكلونهم. وفي الآية الأخرى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مجرد الركون أي نوع من المساعدة والتسهيلات والتيسيرات للظالمين، هذا ركون إليه. وقد شدد السلف في الركون إلى الظلمة بالأشياء البسيطة. من يبري لهم قلم، لما سأل بعضهم قال: يعني الذي يبري لهم قلم؟ قال: هذا ظالم الذي يبري لهم القلم، ما هو راكن ولا هو مساعد. فهذا تحذير شديد: لا تصاحب إلا مؤمنا. فانظر هذه المعاني كيف يكررها على السلام، فيشبه الجليس الصالح بحامل المسك، وجليس السوء بحامل الكيل. وهنا نص: لا تصاحب إلا مؤمنا، خاص الصحبة. أما مجرد الشيء الذي عارض، هذا أمر لا يكاد الإنسان يسلم. أما أن تتخذ صاحب فسق وضلال، وتمازحه وتجالسه وتأنس به، إلا إذا كنت تريد أن تدعوه وتتألفه، فهذا شيء طيب، مراد، هذا مراد. إذا كان هذا الصاحب في ضلال لكنك تجتهد في دعوته واستصلاحه، فأنت على نيتك. أما إذا كان مجرد الأناسة، وهذا حاصل، تجد بعض الإخوان أهل الخير والصلاح منبثين مع المهملين والغافلين، المتساهلين في صلاتهم، المتساهلين في سلوكهم، ولا يبالون، وتمر عليهم الأيام والليالي ولا كلمة نصح ولا تذكير، فضلا عن الإنكار. ولا يأكل طعامك إلا تقي، أيضا هذا شديد، أي لا تدعوه. والمقصود طعام الكرامة، ليس طعام الحاجة كما يقول بعض العلم. طعام الحاجة لا ينبغي أن تبذله للمحتاج، لأن الحاجة لها والضرورة تقدر بقدرها، لكن طعام الإكرام ما ينبغي أن تستضيف وتستأنس بمن يحادون الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى شدد في هذا الشأن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وليست الآية فقط في الكفار، يعني بعض العلم يقول هذا في الكفار، صغير في الكفار، لكنها تتناول المحادة، أي شيء تحاد فيه الله والرسول عليه السلام فهو داخل في هذا اللفظ، يتناوله. فالذي يعاند في الأوامر والنواهي ويبلغه الأمر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النهي، ومع ذلك يماطل ويعاند ويغالط ويجلس في نوع من المحاجة، هذا يخشى أن يكون ممن يدخلون في المحادة. ينبغي لك أن تمتثل. فلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا الأمر لو تمسكنا به والله لصلح الحال ولصلح المجتمع، لأن هؤلاء المبتلون من ناحية إذا وجدوا انكماش الصالحين عنهم هذا مما يدفعهم إلى أن يعيدوا النظر ويتركوا عنادهم وضلالهم. لكن لما تجلس معه يعني بنوع من الأناسة وكأنه ما في شيء يعني حصل، هذا أمر عظيم. وذلك في حديث بني إسرائيل، أول ما كان النقص في بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل وهو على شيء من المعاصي فيقول يا هذا ألا تتقي الله، ألا تترك ما أنت فيه، فيلقاه من الغد وهو على ما هو عليه، فلا يمنعه ذلك أن يكون جليسه وأكيله وشريبه. انظر يعني يجد مثلا يتعامل بالربا أو يأخذ الرشوة أو ما إلى ذلك من المعاصي التي يبتلى بها فينكر عليه، انظر يعني ينكر، لكنه مع إنكاره الرجل لا يستجيب لهذا الأمر ويصر على ما هو عليه. الآخر ما يمنعه ذلك من كون الإنسان مصر على معصيته أن يؤكله ويؤانسه ويجالسه. ففي الحديث فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم. انظر يعني أين الغيرة، أين الغيرة على محارم الله؟ إذا كنت تحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي لك أن تحب الذين يلتزمون بأحكام الله وبأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا تكره وتبغض من هم مخالفون وتبتعد عنهم مهما كان، ولو كان أخوك أو جارك، لكن تقدم له، تقدم له بالنصيحة وبالتذكير وتعطيه يعني نفس، فإذا وجدت منه المغالطة والإصرار فابتعد عنه اهجره. إينا. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن. هذا أيضا معنى بليغ يبين في يعني في في في معاني الحديث السابقة: المرء على دين خليله. ولذلك قول القائل: عن المرء لا تسأل وسأل عن خليله، فكل خليل بالمخالل يقتدي. فالصديق، ولذلك يقول الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، خاصة إذا كان إنسان ضعيف الشخصية، إما صغير سن أو قليل علم أو يغلب عليها الحياء، فابتلي بإنسان من أهل الضلالات فيؤثر عليه. فبالنسبة للآباء والأمهات ينبغي لهم أن يتقوا الله في أولادهم وبناتهم وفي أنفسهم كذلك، فلا يتخذوا من الأخلاء ومن الأصحاب والأصدقاء إلا من يثقون بدينه. المرء على دين خليله، والله تعالى قال في هذا الشأن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذه الخلة والمجاملات والضحك هذا ما مؤقت، مؤقت، وفي يوم القيامة يتبرأ كل من الآخر، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وكل يلعن الآخر. هذه الصداقة وكلمات المجاملة تظهر حقيقتها يوم القيامة، بدل هذه الكلمات المجاملة لعن، نسأل الله السلامة والعافية، كل واحد يقول الآخر ورطتني. فلنحذر واجتهد، وأنت إذا اجتهد ثق بالله أن الله سبحانه وتعالى يدلك على أهل الخير والصلاح، وتستعيذ بالله من قرناء السوء. الله سبحانه وتعالى حذر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فاسأل الله أن يباعدك من قرناء السوء وأولادك وأهلك، وأن يدلك على أهل الخير والصلاح ويدلهم عليك، يدلك عليهم ويدلهم عليك. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، انظر من تخالل وتصاحبه وتفضي إليه بأسرارك، ويأكل طعامك وتأكل طعامه، وترافقه في السفر وفي المجالسة، فهذا كله من وسائل الخير والصلاح. إينا. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، والرواية الأخرى أنه سئل عليه السلام: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قيل إن السؤال ورد عن أبي ذر وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، فيعلنون عن محبتهم لأناس من الكبار كبار الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم ما يعملون أعمالهم في الاجتهاد والجهاد والطاعة، لكنهم يحبونهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، لما ليست للنفي القاطع بل للنفي الذي لا يستمر لكنه قابل للاستمرار، يعني قاصر عنهم ولم ينقطع، هو لم ينقطع لكنه قاصر دونهم في العمل والطاعات. فما دام على طريقهم فمآله ومصيره إليهم. ولذلك في حديث أنس رضي الله عنه أنه لما ذكر يقول جاء في بعض الحديث جاء عربي كما سوف يذكره المؤلف، فسأل النبي عليه السلام فقال: المرء مع من أحب. يقول: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا. ثم قال أنس: والله إني لأحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، فأنا معهم أحشر معهم إن شاء الله. فهذا دليل على أن الإنسان يحشر مع من يحبهم، وإن كان يحب أهل الضلال والفساد والفسق والفجور ويعجب بهم، لأن المحبة أحيانا تكون نوع من الإعجاب، وهذا للأسف ابتلي به عدد من المسلمين فيعجب، خاصة ما يسمون بالفنانين ولعاب الكرة والمغنين والممثلين أو أرباب السياسة، تجده يتعلق بهم ومعجب بهم، ليس مجرد إعجاب، لأن قد يكون إعجاب لا يقترن بمحبة، فهذا لعله لا حرج فيه، لكن أحيانا تخالطه محبة ويتحول هذا الإعجاب إلى نوع من أحبة، فتجده يحتفظ بصوره واسمه ويحصل على توقيعه وتصريحاته من هذا الكلام. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا محبة يحشر معهم، يكون معهم، وهم تجدهم إما من الكفار أو من فسقة المسلمين. هنا قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم، ما أعددت، وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فهذا بمعنى الذي قبله، هذا حديث أنس، قيل إن السائل هو ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة اليماني، وقيل إنه هو الرجل الذي بال في المسجد، وأنه من استطراداته سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فالرسول عليه السلام صرف الجواب أو كأنه يعني أراد أن يسأل عن شيء يفيده، لأن موعد الساعة ما لك شغل فيه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن اللي يهمك العمل. فلذلك قال عليه السلام: ما أعدت لها؟ فقال ذو الخويصرة: ما أعدت لها شيء. في بعض الروايات: ما أعدت لها شيء، يعني شيء يذكر يتقال له عمله يتحاقره. واللفظ الآخر كما قال المؤلف: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فلا شك إذا كانت المحبة صادقة فإنها هي المقصود، من أعظم المقاصد تحقيق المحبة. لكن المحبة قد تكون صورية شكلية مجرد دعوة، وقد تكون حقيقة. فهذا الرجل يعترف يقول: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، يعني مقل في هذه الأشياء، لكنه صادق في محبته، فهو يجتهد أن يزداد من هذه الخيرات. والله سبحانه وتعالى قد قال في هذا الشأن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فصدق المحبة بالاتباع، بالموافقة والاتباع، لا بمجرد الكلام والهوى، هذا لا يدل على صدق المحبة، مهما قال الإنسان ومهما كرر إلا أن يرى سلوكه وعمله وتصرفه، فهذا يدل على صدق محبته لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. فهذا بمعنى حديث أنس، يعني المرء يعني يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني يحبهم ولكن ما يعمل أعمالهم قاصر عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم قال مع من أحب، ما دام أنه يحبهم وصادق في محبتهم، وهذه مآلها إلى محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة، لأنه ما أحبهم إلا لله. فأنس ما أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما إلا لله، لما فيهما من خصال الخير والفضل ولشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالجنة وبالفضل. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح، إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث يعني أورده المؤلف رحمه الله ليدلل أو يبين أو يرغب في كون الإنسان يتحرى الأنفس الطيبة والأرواح الطيبة. ففي هذا الحديث يخبر عليه السلام أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالمعدن الطيب إذا تحول من الشر إلى الخير فهو على ما هو عليه، في كرمه في جوده في صدقه في أمانته. فلذلك تجد بعض الكفار يعني عنده من خصال الرجولة والشهامة والقوة في كفره، فإذا أسلم انعكست هذه تماما، كانت هذه الخصال موظفة في طاعة الشيطان وفي الضلال، فيوظفها في طاعة الله في طاعة الله. ولذلك كان عليه السلام يدعو أن الله ينصر الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو ابن المغيرة أبو جهل. فعمر كان شديد في الجاهلية، شديد على المسلمين، فلما أسلم شدته هذه انعكست صارت لصالح الإسلام والمسلمين. وهكذا الرجل، يعني حتى الرجل الذي يعني مسلم لكن في ضلال وفسق، لكن عنده نوع من صفات الرجولة، مبتلى بفسق وضلال لكن عنده صدق وعنده أمانة وكريم، فهذا تحرص أنك تستجلبه إلى الخير ويترك ما هو فيه من الضلال، فتكون هذه الصفات التي يستغلها في فسقه وضلاله تكون إيجابية، بدل ما كانت سلبية تكون إيجابية في صالح الدعوة وفي صالح الخير وأهله. فهذا من معاني هذه الكلمة: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، بكسر القاف وضمها، والضم أشهر كما يقولون. فيعني إذا فقه، وإلا قد يأتي ولا يستفاد من خصاله إذا لم يفقه في الدين، أما إذا فقه في الدين فإنه يعوض عما كان منه في الضلال من مناصرة الشر والضلال إلى مناصرة الخير. والأرواح جنود مجندة، قيل إنه من تشاكل الأرواح، وأن الأرواح كما خلق الله سبحانه وتعالى كل أرواح تسعى إلى ما يشاكلها ويماثلها في الخير أو في الشر. وكأن في الحديث إشارة إلى أنك تحرص على أن تتعرف على الأرواح الطيبة. ولا شك أن الروح أمر خفي، لكن الروح لها أعراض، والنفس خفية لكن لها مظاهر، تنعكس صفات النفس وصفات الروح تنعكس على سلوك الإنسان وعلى جوارحه، من كلامه من حركاته من تصرفاته من أمانته من كرمه. هذه الخصال تدل على إما روح طيبة أو روح خبيثة. فأنت ينبغي لك إذا رأيت الروح التي أعراضها خير وشرف وكرم أنك تحرص على التعرف عليها، تتعرف عليها وتجتهد في مصاحبتها. وبالعكس، ما تناكر يعني وما الروح جنود مجندة، ما تعرف من اختلف، وما تناكر من اختلف. فينبغي أن تبتعد عنه، تبتعد عنها. يذكر في هذا الصدد يعني من اللطائف عائشة رضي الله عنها، ذكر لها كما في حديث عمرة بنت عبد الرحمن بن عوف تقول: كانت امرأة مزاحة

والرسول صلى الله عليه وسلم وجه عمر رضي الله عنه أن يلتمس منه الدعاء يستغفر له، مع أن عمر أفضل بإجماع أهل العلم، عمر صحابي ومن أفضل الصحابة أجلهم، ومع ذلك عليه السلام قال دعه يستغفر لك، اسأله أن يستغفر لك. فلما وقف عليه وجاء مع الأمداد وصدقت عليه هذه الأوصاف أخبره بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويش ما كان يعرف الحال هذا، فبشره عمر بهذه المقولة من الرسول عليه السلام، وهذه كرامة لهذا الرجل، لهذا التابعي الجليل رضي الله عنه. ثم سأله عمر رضي الله عنه أن يستغفر له، فاستغفر له. عرض عليه عمر رضي الله عنه أن يكتب، قال أين تريد، كأنه أراد أن يلتحق بالكوفة بالجبهة الشرقية في القتال في سبيل الله، كان هناك عدة جبهات، فأراد أن يلتحق بالجيوش في الكوفة، فقال ألا أكتب لك إلى عاملها الوالي يعتني بك، فانظر من كرامتي وزهده. ما قال دعني في غبراء الناس، مع عامة الناس شأني شأنهم، اللي يمشي واللي يركب وما. فهذا يعني من صدق حاله وزهده رحمه الله، فما ألح عليه عمر، تركه وشأنه، فانطلق. ثم بعد سنة جاء آت من الكوفة فسأل عنه عمر رضي الله عنه، فأخبره أنه رث المتاع والبيت، وهذه حال الصالحين، يعني هو لا يريد هذا الشيء، لا يريد الاستكثار، مع أنه مجاب الدعوة. ثم أيضا في الروايات الأخرى لما جاء ذلك الرجل الذي ما قدر أويس قدره، كان يسخر منه ما يعلم حقيقته، فنبهه عمر وأعاد عليه الحديث وأن الرجل هذا شأنه، فلما عاد رجع إليه وسأله أن يستغفر له، قال لا، أنت حديث عهد بسفر صالح. الرجل إذا كان حديث عهد بسفر صالح من حج أو عمرة أو جهاد أو طلب علم، فإنه ينبغي أن يحرص على أن يستغفر لك. ولذلك قيل في شأن الحاج يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج قبل أن يدخل البلد، أو كما ورد في الأثر. فيحرص الإنسان إذا استقبل المعتمر أو الحاج قبل أن يدخل بلده أن يستغفر له. ثم سأل عن عمر رضي الله عنه واستغفر لعمر واستغفر للرجل، فطن له الناس، انتبهوا له، صارت له شهرة وأنه رجل مستجاب الدعوة. فأيضا من زهده وإيمانه وقناعته انطلق، ما تصدر للناس مثل شأن أصحاب الدعاوى. الإنسان إذا بعض أرباب التصوف يبرز نفسه ويدعي أنه مستجاب الدعوة وأني أدعو عليك، من أنت؟ هذه منزلة ما تكون إلا بشهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر هذا الذي شهد له ينسحب من الناس، ما يريد السمعة ولا الشهرة ولا شيء من هذا القبيل. فذهب ورضي الله عنه حتى يعني جهل وقت وفاته، ولعل الله يسر لنا أن يعني نتكلم عن سيرته بما ورد في السير. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي، وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عمر رضي الله عنه يقول إنه استأذن النبي عليه السلام في العمرة، وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يستأذنون، بل أهل العلم يقولون ينبغي للابن يستأذن أباه، والطالب يستأذن شيخه، وهكذا من له يعني مكانه ومنزله ينبغي أن تستأذنه. لكنه في شأن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة أنهم يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام، يستأذنونه، فاستأذنه في العمرة فأذن له، ثم قال عليه السلام هذه الكلمة: لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو أشركنا في دعائك. فعمر رضي الله عنه يقول هذه الكلمة التي قالها عليه السلام: يا أخي وأيضا أشركنا في دعائك، هذه عنده تعديل الدنيا كلها، لأنها تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام، تزكية. والحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم فكالإمام النووي رحمه الله صححه، وصححه بعض أهل العلم، لكن بعضهم ضعفه لأنهم الرواية عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه كلام، لكن لعله ورد من طرق أخرى جعلتهم يصححونه. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. هذا الحديث أورده المؤلف من أجل الاستدلال في زيارة المواضع الفاضلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في زيارة مسجد قباء بفعله وبقوله كما في الحديث الصحيح. فهو عليه السلام كما يخبر ابن عمر كان عليه السلام يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، وفي لفظ كل سبت، وفي بعض الألفاظ يوم الاثنين، ربما زاره يوم الاثنين، وورد أن عمر ربما زار قباء يوم الاثنين أو يوم الخميس، يوم الاثنين أو يوم الخميس. فهذا موضع فاضل لا شك أنه تستحب زيارته، كما جاء في الحديث: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة تامة تامة تامة، هذا لا شك فيه. لكن تعميم الحكم كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله زيارة المواضع الفاضلة لا ينبغي تعميمه والتمادي فيه، فالمواضع والأماكن لا نزور منها إلا ما أذن لنا بزيارته. أما كون كل مكان فاضل، فلذلك تجد بعض أهل العلم عفى الله عنا وعنهم تسامحوا وتساهلوا، أي موضع مر به الرسول عليه السلام يقول يشرع لك أن تذهب إليه وتتتبعه، نام في المكان الفلاني، صلى في المكان الفلاني، اذهب إلى غار حراء، اذهب إلى غار ثور، اصعد جبل أحد، هذا ما من قال بهذا، هذا ما ورد ما يدل عليه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفقه وأورع وأسرع في الخير والعلم، ما أثر أنهم كانوا يتتبعون هذه الأشياء ولا يزورونها، ولا يزورونها. ثم لم يقتصر على هذا، بل الصحابة كذلك أماكن الصحابة يتتبعونها، بل أماكن أهل العلم والفضل والأولياء صاروا يتتبعون أماكنهم. إذا كان هذا الولي في المكان الفلاني قالوا من الخير والبركة، لأن أماكنهم تحلها البركة. من يقول هذا؟ هذا يعني شرع بما لم يشرعه الله، والله سبحانه وتعالى أنكر على أولئك، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا إحراج للأمة وتكليف لها وصرف لها عن الأمور الصحيحة الثابتة بأمور لم تثبت ولم ترد، إشغال عن السنن بالبدع. فهذا يعني من المؤلف رحمه الله يعني معروف يتساهل في هذا كثيرا رحمه الله وعفى عنه، لكنه هذا لا يغض من مكانته ومنزلته، فعلمه وورعه وزهده رحمه الله بمنزلة عظيمة، لكن كما مر بنا كثير من أهل العلم يكون لهم نوع من الشطحات والزلات، وهي مغمورة مغفورة فيما قدموا وما نفع الله بهم من علمهم وسلوكهم وتربيتهم رحمهم الله وعفى الله عنا وعنهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.